الذكر صلاة كل شيء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والذي ذكرناه في المرة الماضية، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في كتاب الأدب المفرد، اللي هي وصية نوح عليه السلام لما دعا ابنه وقال إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، وآمرك بسبحان الله وبحمده. وعلق على هذا الذكر سبحان الله وبحمده بقوله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. كل شيء في الكون يسبح، هذه عبادته، كما قال عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هنا أنا أريد أن أنبه على شيء، الحقيقة خطأ. بعض الناس يتصور أن الشيء إذا يبث لا يسبح، واحتجوا لذلك بمفهوم فهموه من حديث لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذ مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، فدعا جريدتين فدعا جريدة وشقها باثنتين ووضع على كل قبر جريدة، خلاص نصف جريدة يعني، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم تجف يوم يخفف عنهما. ففهموا أن رطوبة الجريدة هي سبب التخفيف، وعليه لأن قال ما لم ييبسا، فإذا يبست انتهت مدة التخفيف. فقال لك ليه؟ قال لك لأن يبست طول ما هي رطبة بتسبح، إذا يبست كفت عن التسبيح. طبعا هذا الكلام يرده هذه الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن كما قلنا في المرة الماضية معناها ما، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. شيء هنا نكرة غير محلى بالألف واللام، الاسم المحلى بالألف واللام يقال عنه معرفة، إذا نزعنا الألف واللام من الاسم يبقى نكرة، تمام؟ يعني رجل، الرجل، رجل نكرة، دخلنا عليه الألف واللام بقى إيه؟ بقى معرفة، تمام؟ يبقى كلمة شيء في الآية نكرة، جاءت في سياق النفي، أهو ما النافية الأولى دي، وما وإن من شيء، يعني وما من شيء إلا يسبح، فهذه الآية اقتضت أن كل شيء يسبح، ليس هناك استثناء من هذا العموم. الحاجة الثانية، لو كان المقصود أن فترة التخفيف إنما هي بقاء النداوة لما شق النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة، لأن شق الجريدة مذهب لنداوتها بسرعة، إنما هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، مر على القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، مش في ما يعذبان يعذبان في أمن صغير، لا إنه لكبير، لكن وما يعذبان في كبير يعني وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما أن يحترز منه، هو صغير رجل إذا قضى حاجته وتبول لا يستبرئ من بوله، إيه المشكلة فيه؟ رجل يمشي في الناس بالنميمة، كان ممكن يسكت. فما يعذبان في كبير، يعني في أمر كان أكبر عليهما أن يحترز منه. الناس طبعا بناء على هذا الحديث بتدخل في المقابر تراها كلها مزروعة إيه؟ مزروعة شجر. فهموا أن وجود الأشجار وهذه الأشياء كلها يخفف عن الميت، وهذا غير حقيقي، هذا غير حقيقي. عبد الله بن عمر كما رواه البخاري في صحيح معلقا فيما أذكر، رأى رجلا وضع فسطاطا على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر زي خيمة كده، فنزعه وقال يظله عمله. وفي حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في أواخر صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بعودين رطبين وقد مر على قبرين يعذبان، فوضع على كل قبر جريدة وقال لعله يرفه عنهما بشفاعتي. فأنا لما ضم هذا الحديث إلى الحديث الأول شفاعتي، دل ذلك على أن ليس المقصود مسألة النداوة هي سبب التخفيف، حتى يقال أن الجريدة لما يبست تركت أو كفت عن التسبيح، لا، كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى على مقتضى ما جاء في هذه الآية. فصلاة كل شيء، حتى في حديث أصحاب الغار اللي أنا ذكرت جزءا منه الآن، في بعض طرق الحديث قال إن هؤلاء الثلاثة أخذهم مطر، نزل عليهم مطر من السماء، فاختبأوا في الغار، فسقطت على باب الغار صخرة مما يهبط من خشية الله، مما يهبط من خشية الله. وهذه الصخرة أيضا تسبح، والصخرة طبعا جماد لا نداوة فيها، فكل شيء في الكون يسبح، لأن التسبيح هو صلاة كل شيء.